بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترد دون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن حافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما